بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في حديث سابق التيمم، كتاب التيمم أو أبواب التيمم وما يتعلق بها، وأن التيمم معناه اللغوي القصد أو التوجه إلى الشيء، والمعنى الشرعي معناه أنه يمسح بيديه ووجهه أو يمسح وجهه ويديه بالتراب. والتيمم يقوم مقام الوضوء ويقوم مقام الغسل عند فقد الماء أو عدم القدرة على استخدامه. ذكرنا كلام أبي محمد بن قدامة رحمه الله، ونسوق هنا بعضا من كلام الإمام النووي رحمه الله في المجموع. يقول لنا: يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والإجماع، ويجوز عن الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض والنفاس، وكذا الولادة إذا قلنا توجب الغسل ولا خلاف في هذا عندنا. معنى الكلام أنه الإنسان إذا أراد يتوضأ من الحدث الأصغر وجد الماء لزمه استخدام الماء، فقد الماء يبقى يتحول إلى التيمم. وقلنا أن الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف في أن الجمهور على أن التيمم هيكون في السفر وفي الحضر، عند الأحناف هيبقى التيمم حكم خاص بالسفر، يكون بالسفر. ده اللي ذكروه عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال لنا هنا: يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والإجماع. الحدث الأصغر البول، الغائط، الريح. يجوز عن الحدث الأكبر هو الجنابة، كذلك المرأة طهرت من الحيض، طهرت من النفاس أو بعد الولادة، يبقى إذا لم تجد الماء في كل هذا حيتيمم وحتتيمم. لا يجوز في إزالة النجاسة، وده حيبقى خلاف بين الجمهور وبين الحنابلة، إنه هل إزالة النجاسة إذا إنسان كان على يده أو رجله نجاسة وبعدين جه يزيل النجاسة بالماء ملقاش، جه يتوضى ما فيش ماء، الآن حيتيمم، هل حيلزمه تيممان، تيمم من أجل تخفيف هذه النجاسة وتيمم من أجل الصلاة استباحة الصلاة، ولا يكفي تيمم واحد؟ طبعا إزالة النجاسة حيخففها ما أمكن، حيخفف النجاسة ما أمكن بأنه يزيلها بالتراب أو يزيلها بخرقة، يزيلها بشيء يخففها ما أمكن. ولكن هل يلزم تيمم آخر حتى تخف هذه النجاسة؟ يقول لنا الإمام النووي رحمه الله: لا يجوز في إزالة النجاسة، والدليل أنها طهارة فلا يؤمر بها لنجاسة في غير محل نجاسة كالغسل. معنى كلامه إن هذه طهارة، إنسان بيتطهر إما برفع الحدث بالوضوء فيرفع الحدث، أو إنه بيستبيح الصلاة عن طريق التيمم. الطهارة الأخرى وهي إزالة النجاسة، هذا معنى معاني الطهارة، يزيل النجاسة، يزيل النجاسة هذا بالماء، الجاف الشريعة إزالة النجاسة بالماء. طيب ما فيش ماء، يبقى حيزيلها بأي شيء، وهنا مش هنقول زالت، لأن طالما باقي الريح الطعم باقي الجرم بتاع النجاسة يبقى النجاسة ما زالت موجودة. عند الحنابلة بعد ما أزالها بخرقة أو أزال نجاسة من دم أو من غائط أو بول من المحل، أزالها بشيء يتيمم من أجل تخفيف هذه النجاسة. أما الجمهور قالوا لا، ما يتيممش من أجلها. لاحظ هنا كلامنا مش في الاستنجاء، الاستنجاء خلاص تقدمت أبوابه في مسألة أنه يستخدم الماء لإزالة نجاسة المخرج البول أو الغائط، مع وجود الماء يجوز أنه يستخدم الحجر أو يستخدم الورق أو الخروق أو غيره، ده شيء تاني، ده شيء تاني. لكن الكلام بتاعنا هنا أن نجاسة في غير محل الحدث، نجاسة على اليد، نجاسة على الرجل، وهو لا يجد ماء، ما فيش ماء علشان يغسل هذه النجاسة ولا للوضوء، هيعمل إيه فيها؟ فكل العلماء يقول لك أزل النجاسة وخفف النجاسة قدر المستطاع. طيب بعد ما أزال النجاسة هيلزمه عند الجميع عشان يصلي أنه يتيمم ليصلي لأنه فاقد للماء. عند الحنابلة هيقولوا هيتيمم كأنه مرتين بقى، تيمم من أجل تخفيف هذه النجاسة وتيمم من أجل استباحة الصلاة. لكن الجمهور حيقولوا انه ايه لازمتها هذه طهارة فلا يعني تطهير يقصد فلا يؤمر بها للنجاسة في غير محل النجاسة، انه حيبقى النجاسة على رجله مثلا والتيمم هو في الكف او في الكفين والوجه بس، ايه معناها ان هتخفف ايه من النجاسة فيها؟ يقول لنا كالغسل اذا كان نجاسة على فخذه او على ركبته هل حيجي يتوضى من اجلها؟ يقول لنا مش هيتوضى من اجلها، ولكن يلزمه يزيل النجاسة يغسلها بالماء. قالوا فكذلك لا يلزمه انه يتيمم حتى يخففها، انما يزيل النجاسة باي شيء وبعد ذلك يتيمم لاستباحة الصلاة. بيقول لنا هنا فإذا لم يجد الماء وضاق الوقت وجب التيمم، واجب في حال، جائز في حال. فإذا لم يجد الماء وضاق الوقت وجب التيمم، يعني عايز يقول انه امتى يجب؟ الانسان في اول الوقت وفاقد الماء، ما فيش ميه عشان يتوضا ويغتسل، هل يجب عليه الان انه يتيمم؟ نقول لا، ولكن اذا تضايق الوقت خلاص بقى اخر الوقت بتاع الصلاه، هيخرج وقت الصلاه، يبقى يلزمه الان انه يتيمم لانه غير واجد للماء. فلذلك بيقول لنا التيمم يكون واجبا في حال ويكون جائزا في حال اخر. ولاحظ ان التيمم عزيمه وليس رخصه، التيمم عزيمه، فالرخص ممكن الانسان يتركها، ولكن العزيمه يلزمه انه ياخذ بها. فلو فقد الماء وجاء وقت الصلاه يبقى نقول له اتيمم عشان تصلي. قال لا حسنا يمكن ألاقي الماء بعد قليل، أبحث عن الماء، فهنا التيمم بالنسبة له جائز أو مستحب لإدراك فضيلة الوقت. لكن فرض ننتظر لغاية آخر الوقت كصلاة العصر مثلا، واستنى قرب وقت اصفرار الشمس، يقول له الآن يجب عليك تتيمم حتى لا تضيع صلاة العصر. بيقول لنا برضو هنا التيمم عن الحدث الأكبر جائز، وهذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة، يعني التيمم من أجل استباحة الصلاة للإنسان الجنب فاقد للماء فيتيمم، أو المرأة الحائض لما طهرت من حيضها انتهى الحيض وبعدين ما فيش ماء، وبرضو نفكره بأن ما فيش ماء يعني ما فيش ماء تحت يده وبحث فلم يجد ماء، لأن شرط أن الإنسان يتيمم أنه يفقد الماء فاقد للماء وأنه يطلب الماء وأنه يعوزه الماء، دي الثلاث شروط اللي ذكرها لنا ابن قدامة في كلامه السابق. حتى يتيمم الإنسان يبقى فقد الماء. طيب بعد ما فقد يبقى شرط تاني يقول له اطلب الماء، دور عليه. ما لقاش الماء، الشرط الثالث اللي هو الإعواز، أنه فاقد للماء يبقى الآن يجوز له يتيمم. فاللي زي حالتنا الآن هنقول فاقد للماء، فرضنا اتقطعت المية، هل أتيمم على طول؟ يقول لا، تبحث عن الماء، من الممكن أنك توصل للمكان في ماء في الحي الثاني، توصل للبحر تجيب ماء، توصل لمكان فيه ماء فتستخدم الماء. يبقى هنا أنت إذا خشيت يخرج الوقت وما انتش لاقي ماء، يبقى على ذلك ما فيش احتمال تجد ماء عندك، يبقى تيمم وصلي. لكن لا، موجود، هتوصل البحر في تلت ساعة تجيب حلة مية وترجع تتوضى بيها، يلزمك. يبقى الأمر ما هوش بالبساطة أن الإنسان اتقطعت المية يبقى اتيمم وصلي، لابد من البحث عن الماء، فإذا فقدت الماء يبقى اتيمم. الصحابة كانوا خايفين من هذا الشيء، ان الانسان مجرد ما المية اتقطعت من عنده ما يدورش ولا غيره يروح جاي متيمم. لذلك جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وابراهيم النخعي رضي الله عنهم انهم منعوا التيمم بالنسبة للجنب، الجنب الذي يفقد الماء منعوه من انه يتيمم. ليه منعوه؟ جاء عن ابي موسى الاشعري قال عبد الله بن مسعود لو أن جنبا لم يجد الماء شهرا لا يتيمم. ابن مسعود كان يتشدد في هذا الأمر، وله وجهة نظر، بيقول أبو موسى له كيف تصنع بهذه الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا؟ طب ما ربنا بيقول لنا تيمموا، زي ما لقيش ماء شهر ولا يتيمم. فقال ابن مسعود لو رخص لهم لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا. يعني كأنه وجهته وجهة نظر بعيدة، ان شايف ان لو رخصنا ببساطة كده وقلنا استخدم الماء يبقى الدنيا ساعة اتيمم، ما فيش مية هنا ما يكلفش نفسه يدور على المية واتيمم. ولكن ابن مسعود مش هيلغي معنى الآية ولا كلام ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، قال ان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. برضو ذكرنا قبل كده حديث عمران بن حصين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم رأى رجلا معتزلا، صلى ثم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم، ف فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلما حضر الماء أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل إناء من ماء فقال اغتسل به. هذا في دليل على أنه ما فيش الماء يبقى يتيمم سواء عن الحدث الأصغر البول أو الغائط أو الريح أو عن الحدث الأصغر الجنابة أو التطهر من الحيض أو النفاس. برضو في حديث أبي ذر ذكرناه قبل كده أنه كان يعزب في الإبل وتصيبه الجنابة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الصعيد الطيب وضوء المسلم. الصعيد الطيب وضوء المسلم يعني اللي يتيمم به مكان الوضوء أو مكان ماء الوضوء. وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. ده حديث صحيح زي ما ذكرنا قبل ذلك. يقول لنا الإمام النووي هنا فرع إذا تيمم الجنب والتي انقطع حيضها ونفاسها ثم قدر على استعمال الماء لزمه الغسل. إنسان تيمم لأنه معذور ويلزمه أن يصلي فيتيمم. طيب بعد كده وجد الماء يبقى التيمم بتاعه انتهى أمره ويلزمه أنه يغتسل. طيب الصلوات اللي صلاها معلوش إعادة انتهى أمرها لأنه صلاها وهي صحيحة. برضو يقول لنا هنا فرع قال الإمام الشافعي رحمه الله يجوز للمسافر والمعزب في الإبل أن يجامع زوجته إن كان عادما للماء ويغسل فرجه ويتيمم. يعني هنا الإنسان اللي فاقد للماء ما فيش ماء رجل زوجته هل الرجل يجامع زوجته وهم فاقدان للماء ولا يكره له ذلك ولا يحرم عليهم ذلك؟ فبيقول لنا الإمام النووي وكذلك لنا الحنبلة إنه يجوز له أن يجامع أهله والراجح إنه ما فيش كراهة في ذلك لا يكره هذا الأمر خلافا لمن كره ذلك. بيقول لنا قال الإمام مالك رحمه الله لا أحب أن يصيب امرأته إلا ومعه ماء. يعني عايز إنه يحتاط ولكن الأمر إنه ده إجماع أهل العلم على أن الجماع مباح فلا يمنع إلا بدليل يدل على الكراهة في ذلك ما هو ما فيش دليل على ذلك. نرجع بقى لكلام ابن قدامة في المغني بيقول لنا فصل وإن وجد المحدث الحدث الأصغر بعض ما يكفيه فهل يلزمه استعماله؟ لاحظ هو ذكر لنا قبل كده في المحدث الحدث الأكبر لو إن إنسان على جنابة ولقى كمية من المية يكفه يستحمى نصه بس ما يكفوش الباقي هل يغتسل باللي موجود ويتيمم للباقي؟ فاختار انه ايه يغتسل باللي موجود لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتوا. والآية فلم تجدوا ماء فتيمموا قالوا هذا واجد للماء يبقى على ذلك يستخدمه لغاية ما ينفد الماء يبقى يتيمم. لكن الجمهور على خلاف ذلك انه المحدث برضو الشافعية لهم هذا القول انه يستخدم الماء اللي موجود ويتيمم للباقي ويجيبون هذا الشيء. المالكية والأحناف الأحناف على أنه لا يجب عليه أن يستخدم الماء ولا أنه يخلص الماء الموجود عنده طالما أنه لا يكفيه. وقالوا أنه المطلوب منه لم تجدوا ماء يكفيكم للغسل وكذلك لم تجدوا ماء يكفيكم للوضوء فمشوا على القاعدة في الغسل وفي الوضوء أنه إذا كان المية اللي موجودة ما تكفيش للاغتسال يبقى على ذلك يتيمم من أوله وما يلزموش أنه يغتسل بهذا الجزء. المية لا تكفي للوضوء يبقى أيضا معلوش أن يغسل بعضه ويتيمم ابن قدامة بيقول لنا أنه في الغسل يجوز أن هو يتيمم للبعض ويغسل ما قدر عليه بهذا الماء. يقول لنا هنا لكن المحدث الحدث الأصغر إذا وجد بعض ما يكفيه هل يلزمه زي الحدث الأكبر؟ حيقول لنا قولان للحنبلة قول أنه يلزمه ذلك لدليل الجنابة اللي ذكرناه والقول الثاني أنه لا يلزمه ذلك. والراجح أنه الوضوء يعني إذا قلنا الغسل لا تجي فيه المولاة بمعنى أن عضو وراء عضو بحيث أن ما فيش وقت بين العضو والعضو لا لو وجد أنه يغسل نصه وبعدين تقطعت المية واستنى نص ساعة وجد بقية المية يغسل الباقي. لو أن إنسان على جنابة أو امرأة طهرت من الحيض وعايزة تغتسل غسلت جزء من جسمها وبعدين المية تقطعت وقعدت نص ساعة ورجعت المية تاني طبعا أفضل تغتسل من جديد. ولكن إذا غسلت باقي جسدها اللي هو لم يصبه الماء في المرة الأولى جاز عند الجميع لأنهم لا يشترطون الموالاة لصحة الغسل. لكن الوضوء يقولوا أنه لابد من الموالاة، لابد عضو وراء عضو، ما يكونش في وقت بين الأعضاء. قالوا فعلى ذلك يبقى ما حيستخدم البعض منها وبعدين الباقي يتيمم من أجله، فإذا جاء الماء بعد ذلك هيعمل إيه؟ مش هيغسل اللي هو ما وصلوش قبل كده في الوضوء. قالوا مش هيبني وضوء أو غسل على غسل، بل يلزموا الإعادة، يبقى من الأول ما يلزموش أنه يتوضأ بهذا الماء القليل اللي مولود. لكن كلام الأحناف في المسألة قوي، في أنه في الاغتسال إذا كان الماء قليلا يبقى على ذلك يتيمم فقط، يتيمم فقط، والماء القليل يشيله لأنه يشرب منه أو لاستخدام آخر. لكن إذا كان الماء يكفي للاغتسال كاملا وجب عليه استخدامه، إلا إذا كان يحتاج لشرب أو لضرورة من ضرورياته. الأحوط في المسألة أنه يخرج من الخلاف بأنه يستخدم الموجود إذا كان استخدامه لن يؤثر عليه. ممكن يستخدم المية يقعد بغير مية يعطش يجرده شيء، يبقى على ذلك هنا إذا كان محتاجا إليه فلا يستخدمه، إذا كان غير محتاج إليه يبقى أحوط فقط، ولا نقول أنه يجب عليه لا في الغسل ولا في الوضوء، لا يجب عليه أن يستخدم البعض، لأنه الراجح من معنى الآية فلم تجدوا ماء يعني ماء يكفي. ولذلك حنقول انه دلالة الاقتضاء هنا موجودة، وايضا في المرضى اذا كان مريضا وحيتيمم حتأنهي مرض، حنقول دلالة الاقتضاء تقتضي ان اذا كنتم مرضى ولا تقدرون على استخدام الماء، يبقى على ذلك هنا لم تجدوا ماء، لم تجدوا ماء يكفيكم للغسل، لم تجدوا ماء تقدرون على الغسل به، كنتم مرضى ومع هذا المرض لم تقدروا على استخدام الماء حتى لا يزيد المرض، يبقى ده دلالة الاقتضاء، فافترض وجود شيء محذوف هنا أو مضبر، فعلى ذلك كان في الجميع ما يدل على ما ذكرنا. يبقى الأرجح فيها إذا الإنسان لم يجد إلا القليل من الماء فلا يجب عليه أنه يستخدمه في الاغتسال الواجب ولا في الوضوء الواجب طالما أنه لا يكفي. لكن إذا كان يكفي يبقى ينظر نظرة تانية، هل أنه حيعطش بعد ذلك ويحتاج لهذا الماء؟ يبقى لا يجب عليه أيضا. لا هو يرجو وجود الماء بعد خروج الوقت، يبقى على ذلك يستخدم ما كان يكفي. يقول لنا ابن قدامة هنا فصل: من حال بينه وبين الماء سبع أو عدو أو حريق أو لص فهو كالعادل. يعني لو إني إنسان موجود الماء ولكن ما يقدرش يوصل الماء، في عدو في الطريق، في لص في الطريق، في سبع، في حريق، شيء يمنعه من الوصول إلى الماء، يبقى هذا وإن كان واجدا للماء لكن غير قادر على استخدامه، يبقى يجوز له أنه يتيمم في هذه الحالة. قال لنا: من حال بينه وبين الماء سبع أو عدو أو حريق أو لص فهو كالعادم. يبقى رجعنا الآية اللي قلنا دلالة الاقتضاء فيها: فلم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى لم تجد ماء يكفيك للاغتسال أو لم تقدر على استعمال هذا الماء، قد تجد الماء ولكن لا تقدر على استخدامه، يبقى كأنه غير موجود بالنسبة لك. ولنا: طيب لو كان الماء بمجمع الفساق تخاف المرأة على نفسها منه، هل يلزم أن توصل تجيب هذا الماء عشان تغتسل أو تتوضأ؟ يقول لنا أيضا لا، إنه ما يلزمهاش أو لا يجب عليها. يقول لنا ومحمد بن قدامة: وقد توقف أحمد عن هذه المسألة اللي هي صورة المية موجودة في ترعة في بئر في بحر في مكان في مصورة ماء للصدقة أو غيرها، وتقدر المية المرأة توصل تملى مية وترجع، ولكن تخاف على نفسها في فساق في الطريق ممكن يأذوها ممكن يتعرضوا لها بشيء، فهل يجب عليها أن تجيب هذا الماء حتى تغتسل ولا يجوز لها أن تتيمم؟ قال لنا: لو كان الماء بمجمع الفساق تخاف المرأة على نفسها منهم فهي عادمته. قال ابن أبي موسى: تتيمم ولا إعادة عليها. قال ابن قدامة: والصحيح أنها تتيمم ولا إعادة عليها وجها واحدة. بل بيقول لنا: لا يحل لها المضي إلى الماء، وهنا إذا كان الماء ضروري من ضروريات الحياة، ويقول إن المرأة لا ما توصلش الماء اللي هو ضروري لها طالما إن الطريق فيه فساق وفيه من يؤذيها، يبقى ما هو دون الماء وأقل من الماء في الضرورة من باب أولى. إذا كان تعرف إن الطريق الفلاني اللي هتمشي فيه واقفين فساق يتعرضون لها بالأذى أو إنه ممكن يخطفوها في هذا المكان، فلا يحل لها أن تذهب إلى هذا المكان. يقول لنا ابن قدامة: بل لا يحل لها المضي إلى الماء لما فيه من التعرض للزنا والعياذ بالله، وهتك نفسها وعرضها وتنكيس رؤوس أهلها، وربما أفضى إلى قتلها. يعني الذهاب للمكان المخوف اللي تخاف على نفسها في الذهاب إليه لا يجوز لها إنها تذهب، حتى لو كان هتجيب الماء للوضوء يقول لها تيممي وما تذهبيش للمكان اللي تخافي فيه على نفسك. يقول لنا: من كان في موضع عند رحله فخاف إن ذهب إلى الماء ذهب شيء من رحله. يعني لو إن إنسان مسافر وبعدين افتقد الماء، فاقد الماء ومعاه الرحل بتاعه ومعاه الأدوات بتاعته، وبعدين عايز يدور عن الماء لكن يخاف هو الوحيد اللي في هذا المكان، لو راح يدور على الماء في مكان يرجع يلاقي حاجاته مسروقة، استيقن من هذا الشيء أو غالب ظنه ذلك إنه مكان يخاف على نفسه يخاف على ماله اللي فيه، هل يجب عليه أنه يبحث عن الماء ولا أنه يتيمم ويصلي؟ يقول لنا: لا، يجوز له أنه يتيمم ويصلي. قال لنا تاني: من كان في موضع عند رحله فخاف إن ذهب إلى الماء ذهب شيء من رحله، أي فقدان الماء له، أو شردت دابته أو سرقت، أو خاف على أهله لصة. ما هو ممكن يكون في مكان في سفر وطريق مقطوعة، ولو ساب زوجته وعياله وراح يدور على مية يرجع يلاقي حصل لهم حاجة، يبقى أيضا يدوز له أنه يتيمم في المكان اللي هو فيه، حتى لو كان يعرف أن الماء على بعد كيلو أو نص كيلو ويقدر على الذهاب بس يخاف على ماله أو على أهله، جاز له أنه يتيمم وحكمه كالعادم وحكمه كالعادم. يقول لنا: ومن كان خوفه جبنا لا عن سبب يخاف من مثله لم تجزه الصلاة بالتيمم. يعني لو كان الإنسان بيخاف من أقل حاجة، خواف جبان، وبعدين خايف مرعوب يدخل في المكان ده يحصل له حاجة يدور على المية، هل ممكن يتيمم ويصلي ولا لا يجوز له التيمم والصلاة؟ بيقول لنا كأن القول المشهور إنه لا، لم تجزه الصلاة بالتيمم. نص عليه الإمام أحمد: في رجل يخاف بالليل وليس شيء يخاف منه. يعني رجل خواف يخاف يطلع بالليل وما فيش حاجة أصلا تخوف بالليل، قال لابد من أن يتوضأ. ده كلام الإمام أحمد رحمه الله. لكن المسألة لها وجهة نظر تانية: إذا كان الإنسان أصلا هي طبيعته خواف مريض مرضا نفسيا، ممكن تزيد المرض بتاعه لو قلنا له يلزمك وصلاتك تبطل. الخوف نوع من أنواع المرض اللي في الإنسان، فإذا كان يوصل لدرجة الرعب والزعر وإنه ممكن يحصل له حاجة، مش ممكن هنقول له روح اتوضأ في المكان وحتى لو حصل لك حاجة ونزلت ميت فيها، يبقى هذا مرض من الأمراض. ولذلك القول الثاني عند الحنابلة وإن كان مش مشهور وحطه احتمالا، يقول: يحتمل أن تباح له بالتيمم ويعيد إذا كان ممن يشتد خوفه لأنه بمنزلة الخائف لسبب. وهنا بنقول إذا أمرنا بالصلاة لم نأمر بالإعادة، لأن حنأمر بالصلاة الصلاة الصحيحة مش الصلاة الباطلة. فإذا أمرناه إن خلاص اتيمم مصلي، طالما أنه يخشى على هذا الإنسان من شدة الرعب يموت ولا يحصل له حاجة، فعلى ذلك نأمره بالتيمم، وحكم حكم المريض الغير القادر على استخدام الماء. يقول لنا: ومن كان خوفه لسبب ظنه فتبين عدم السبب. ده شيء آخر، إن إنسان طالع يجيب ماء من مكان وبعدين عارف الماء موجود في المكان الفلاني، ولكن شاف قدامه حاجة خاف منها، شاف عربية مقفولة افتكر فيها لصوص، افتكر فيها اللي هيقبضه عليه، افتكر خاف اترعب إنه يطلع، راح متيمم ومصلي، بعد كده تبين لا ده ما كانش حالة، كان المنظر بس ما فيش حالة. هنا هذه الصلاة يعيدها ولا انتهت الصلاة على ذلك؟ هنا واضح انه في ظنه فقط، لكن حقيقة ما كانش في حالة في الحقيقة، يبقى على ذلك هو بنى على ظن وعلى وهم منه، فهذا يعيد الصلاة. لكن برضو حنقول زي ما يقول إمام مالك: نفرق بين أن يكون في الوقت أو في غير الوقت. فإذا كان في الوقت، هنا كان في صلاة المغرب مثلا أو صلاة العصر ولسه بدري عن المغرب ورأى ذلك وخاف أنه يخرج، راح متيمم ومصلي، تبين بعد ذلك أنه لا، يبقى حكمنا أن الصلاة هذه باطلة فأعد هذه الصلاة. لكن خلص الوقت وجاء الصلاة اللي بعدها واللي بعدها، وبعد فترة تبين بعد كم يوم انه كان في اليوم الفلاني كان في لصوص في المنطقة في الوقت الفلاني، او لا ما كانش في لصوص ولا غيره، ده كان عربية ما فيش فيها حاجة، يبقى الان حيلزموا اعادة هذه الصلاة الماضية. هنا الاحوط الاعادة، وان كان الراجح انه لا يجب عليه، انتهى الوقت وقد صلىها معتقدا صحتها، ده اللي فيه يده. فصل: ومن كان مريضا لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء. هنا واحد بقى جوه بيته قاعد في البيت مريض مشلول او مش مشلول، ولكن لا يقدر ان يقوم من السرير بسبب جراحة او متكسرة ايديه او رجليه، لا يقدر على القيام من مكانه، وجاء وقت الصلاة وما فيش حد معاه في البيت، هنا هنقول ينتظر لغاية اخر وقت الصلاة، ما فيش حد جاء ومستحيل يقوم يوصل للحمام او ليتوضأ، يبقى على ذلك يلزمه انه حيتيمم ويصلي ولا يضيع وقت الصلاة، لا يقال له اترك الصلاة ولكن يلزمه الصلاة. الصلاة عظيمة جدا وهامة جدا، وبتسقطش عن الانسان باي سبب من الاسباب الا ان يزول عقل الانسان، زال عقل الانسان خلاص غير مكلف، لكن طول ما الانسان مكلف وقادر على الصلاة يلزمه ولو انه بحركة عينيه والذكر على لسانه. كذلك هنا مش لاقي الماء يبقى حيتيمم، فقد الاثنين لا ميه ولا تيمم ولا يقدر على الحركة ولا الاستخدام، صلى على حاله. الله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.